والواجب على الناس عموما لا سيما طلاب العلم أن يمتثلوا كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل. وأنت إذا رأيت الناس الآن في المساجد التي أصل في الاقتداء بالأئمة رأيت العجب العجاب، الصلاة من حيث السنة في واد، والجائز إن لم نقل إلى ما يوقع في البدعة هذا هو الذي يعتبر أصلا عند الناس. صلوا كما رأيتموني أصلي،